ليس هذا فحسب للنوافل، لا يمكن يصلي صلاة العشاء إلا وبعدها يصلي ركعتين السنة البعدية، ثم يأتي بإحدى عشرة ركعة في المسجد كل يوم قبل أن يبارح المسجد خشية أن يحرم من ثوابه. حتى إني أنكرت على أحد إخواني لما علق على هذا، والعياذ بالله طبعا كلمة منكرة، لكن أنا أقولها لتدرك متى حرصه على العبادة. بعدما كان اليهودي بيحرص على المال، الآن شوف حرصه، فيقول لي كلمة أنا أنكرتها، بيقول لي يهودي حتى في إسلامه والعياذ بالله. طبعا فكلمة أنكرتها عليه، لكن أقصد الأخ من شدة ما لاحظ تمسكه الشديد بالصلاة، لا يمكن يضيع نافلة، لا يمكن أبدا يغادر المسجد بعد صلاة العشاء إلا وإيه، لازم 11 ركعة يصليهم في المسجد بغاية الخشوع. وكان ذا لحية بيضاء يعني كثيفة جدا، وكان معجبا جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية، بالذات كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ويقوم بتوزيع هذه الكتب وطباعتها. وكان هو أصلا سوري، ولما أسلم هجره كل أهله وطردوه، فنزح إلى مصر وأواه أنصار السنة جزاهم الله خيرا في القاهرة، ويعني بعد ذلك اشتغل في مطبعة أنصار السنة المعروفة، ما أدري الآن موجودة ولا أزيلت في البناء الجديد. على أي الأحوال، فكلمة يهودي يسلم دي شيء بالنسبة لنا طبعا بيدي انطباع أن أكيد اللي خلاه يدخل في الإسلام سبب قوي جدا. محامي شهير جدا اسمه زكي عريبي، وهذا كان عميد اليهود في مصر، عميد اليهود على مستوى مصر، كان يتحرق شوقا إلى الإسلام كلما رأى مسجدا أو وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل إليه في خضوع، وكان قلبه ينشرح حين تقع في أذنيه كلمات الأذان تدعو الناس إلى عبادة الواحد الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما، وهو لماذا لا يعتنق الإسلام؟ كان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من أعماقه كلما رأى بين الحقول رجلا متواضعا من زارع الأرض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ الترعة، فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته ويناجي مثل مناجاته. في قصة طويلة طلية انتهت بإعلانه إسلامه وعمره 65 عاما. وهذا رجل ألماني وقد رأى مسلما ساجدا فتعجب أشد العجب من هذه الحركة، كان الأول مرة يرى منظر السجود لله سبحانه وتعالى في الصلاة، فالرجل انبهر ووقف مجدوها أمام هذا المشهد، فظل واقفا منتظرا هذا الأخ المسلم إلى أن فرغ من صلاته، فلما انتهى تقدم إليه وسأله عن معنى هذه الحركات وبخاصة ما يتعلق بالسجود، فبين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها وآثارها، فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوجة بالفرحة، وكأنه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين، وبين للمسلم سبب تعجبه بأنه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم، وأنه ما أن يلصق جبهته بالأرض حتى يشعر بالراحة. كان لما يصيبه نوبات الاكتئاب والحزن الشديد هذه، فكان حينما يسجد على الأرض بأن يضع جبهته على الأرض يشعر براحة غير عادية، يستريح جدا من هذا، ولا يعرف أن هذا هو السجود الخاص بالمسلمين. فدائما كان كل من تابه الكآبة والحزن يهرع إلى السجود فيستريح. يقول وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لإلصاق جبهته بالأرض ليجد الراحة، حتى رأى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها. اصطحبه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي في ميونخ، حيث قام المسؤولون هناك بشرح الإسلام له، وأعلن على إثر ذلك شهادة التوحيد ودخل في الإسلام. ما الذي يجتذب الكافرين الإسلام؟ هذا موضوع شيق جدا، ليه؟ لأنه برضو بيصح المسلمين ينبههم إلى جمال الإسلام الذي هم في غفلة عنه. وكان هناك بحث الحقيقة كنت أود أن أفرغ منه، لكن من مدة سأحاول أن أنهيه، عنوانه ما الذي اجتذبهم إلى الإسلام، اللي نجمع فيه الأسباب التي تجذب غير المسلمين إلى الإسلام حتى نستفيد منها في يعني دعواتهم إلى الإسلام. طبعا أهم سبب من هذه الأسباب هو التوحيد، بساطة عقيدة التوحيد في الإسلام وانسجامها مع الفطرة، خلوه من الوساطة بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى. يعني الإسلام مثل بناء رائع جميل جدا فخم عظيم،